بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال المصنف رحمه الله: ومن أهم تلك الضوابط ما يلي: الأول اعتبار مناهج الأئمة في جرحهم وتعديلهم، فإنهم على ثلاثة أقسام، هي: ألف من هو متعنت في الجرح متثبت في التعديل يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث ويلين بذلك حديثه، ومن هؤلاء شعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي والنسائي. باء من هو معتدل في التوثيق منصف في الجرح، ومنهم سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وابن سعد وابن المديني والإمام أحمد والبخاري وأبو زرعة الرازي وأبو داود وابن عدي والدارقطني. جيم من هو متساهل مثل أبي الحسن أحمد بن عبد الله العجلي وأبي عيسى الترمذي وابن حبان والدارقطني في بعض الأوقات وأبي عبد الله الحاكم وأبي بكر البيهقي. وفائدة هذا التقسيم النظر في أقوال الأئمة عند إرادة الحكم على الراوي، فإذا جاء التوثيق من المتشددين فإنه يعض عليه بالنواجذ لشدة تثبتهم في التوثيق، إلا إذا خالف الإجماع على تضعيف الراوي أو كان الجرح مفسرا بما يجرح فإنه يقدم على التوثيق. ولكن إذا جرحوا أحدا من الرواة فإنه ينظر هل وافقهم أحد على ذلك، فإن وافقهم أحد على ذلك التضعيف ولم يوثق ذلك الراوي أحد من الحذاق فهو ضعيف، وإن لم يوافقهم أحد على التضعيف فإنه لا يؤخذ بقولهم على إطلاقه، ولكن لا يطرح مطلقا، بل إن عارضه توثيق من معتبر فلا يقبل ذلك الجرح إلا مفسرا. فإذا قال ابن معين في راو إنه ضعيف فلا يكفي أن يقول ذلك دون بيان لسبب تضعيفه وغيره قد وثقه، بل مثل هذا الراوي يتوقف في تصحيح حديثه وهو إلى الحسن أقرب كما قاله الحافظ الذهبي. وإذا جاء التوثيق من المتساهلين فإنه ينظر هل وافقهم أحد من الأئمة الآخرين على ذلك، فإن وافقهم أحد أخذ بقولهم، وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه لا يسلم له، فإن من عادة ابن حبان توثيق المجاهيل. وأما الجرح فليس فيه على منهج واحد، بل منهم من يتساهل مع الضعفاء أيضا كالعجلي، ومنهم من يتعنت أحيانا كابن حبان، ولذلك يتعقبه الذهبي على التعنت في مواضع كثيرة. وأما المعتدلون المنصفون فإنه يعتمد على أقوالهم بالحكم على الرواة جرحا وتعديلا ما لم يعارض توثيقهم بجرح مفسر خال من التعنت والتشدد فإنه يقدم على التوثيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذا هو الفصل الثاني في هذه الرسالة، ليس كذلك؟ وذكر فيه الشيخ رحمه الله جملة من الأمور والضوابط التي يجب أن تراعى في باب تعارض الجرح والتعديل. وهذا الباب أو هذا الفصل هو نستطيع أن نقول هو من أهم فصول الرسالة، أو هو أهم فصول الرسالة هذه. وكان الأصل أن يشرح هذا الفصل، ولكن نظرا لطلب الإخوان أن نبدأ من أوله فبدأنا من أوله، فيجب أن نتوقف عندما يحتاج أو عند احتياج المقام إلى التوقف. وهذه الضوابط أولها قال: اعتبار مناهج الأئمة في جرحهم وتعديلهم فإنهم على ثلاثة أقسام. هذه المسائل قد علقنا عليها آنفا في اللقاء الماضي، وبينا أيضا جملة أو علقنا على جملة من الحفاظ الذين ذكرهم في هذه المراتب بما يكفي أن نعيد. لكن أظن مما وقفنا عنده أنه عد عندكم أيضا الحافظ ابن المديني في النسخة التي عندكم في المعتدلين، أليس كذلك؟ وأظن ابن سعد وأبو داود. نعم، هكذا ابن المديني وابن سعد. نعم، أبو داود. نعم، وذكرنا جملة من الأقوال التي قيلت في بعض الحفاظ، منهم من وصفه بهذا ومنهم من وصفه بذاك، سواء تعديلا أو تجريحا. وقلت أن الحافظ علي بن المديني رحمه الله الحق أن يصنف في القسم الأول، قسم المتشددين، والناظر في مقالاته رحمه الله وبعض تعبيرات الأئمة حوله يجد هذا. فلا أدري عمدة الشيخ رحمه الله في هذه المسألة ما هي، على هذه التنصيصات أو على هذه بعض الأسماء المذكورة. على كل حال، فالحافظ العلي الإمام علي بن المديني رحمه الله جاء ما يدل على أنه في المتشددين ما جاء في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم رحمه الله في ترجمة فضيل بن سليمان النميري، أن ابن أبي حاتم يقول سئل أبو زرعة عن فضيل بن سليمان، سئل أبو زرعة عن فضيل بن سليمان فقال، يعني أبو زرعة قال لين الحديث روى عنه علي بن المديني وكان من المتشددين. فهذه العبارة تسعف الرأي الذي ذكرناه آنفا أو تدل عليه، وهو أنه في القسم الأول لا في القسم الثاني الذي ذكره الشيخ رحمه الله. وهذه العبارة أيضا نقلها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هدي الساري في ترجمة فضيل بن سليمان، ونقلها عن أبي زرعة أيضا هناك، ووهم فيها ونسبها إلى الحافظ غلطا أبو غدة في تعليقه على كتاب التهانوي قواعد في علوم الحديث، وهي هناك غلط، إنما هي الصحيح أنها عن أبي زرعة، والقول قول أبي زرعة لا قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وهذا مما فات شيخنا الشيخ بديع الدين السندي رحمه الله من تعقباته على هذا الكتاب، أعني قواعد في علوم الحديث. نعم، ولعله لم يشترط أن يتعقب أبو غدة. فالمقصد بارك الله فيكم أن الإمام علي بن المديني رحمه الله وصفه أحق به أن يكون في القسم الأول، وأما أبو داود وابن سعد فكذلك لم أجد نصا في يعني وضعهما في أي رتبة، هل هي في الرتبة الأولى أو في الرتبة الثانية. وقد يقال إن أبا داود رحمه الله على هذا النحو بمعنى في المعتدلين معتبر لتتلمذه، وأنه خريج الإمام أحمد تلميذه، والإمام أحمد في هذه المرتبة أو في هذه الرتبة في رتبة المعتدلين. أما ابن سعد فلا أدري وجه إدخال الشيخ له رحمه الله في هذا التقسيم عموما، وإن كان هو من أئمة الفن والمعتبرين فيه جرحا، يعني معتبر فيه أقوالهم جرحا وتعديلا، لكن تصنيفه يحتاج إلى ماذا؟ إلى ما ذكرنا من تنصيص لأحد الأئمة الذين سبق ذكرهم والإشارة إليهم في اللقاء الماضي. نعم، وفي المتساهلين وقفنا عند العجلي رحمه الله، ونقلنا الكلام حوله والكتاب التي كتبت أو كتبتها حوله. وبعض الإخوة لا شك أنه قد يستشكل أحيانا، والاستشكال وارد، ألف شيئا وكونه يأتي الرأي على خلاف ما ألف أو يسمع دائما، فلا حرج في هذا أن ابتداء لا يقبله أو يقف عنده لأنه سماع جديد. وبعض الإخوة ذكر قال يا شيخ هذا الاستقراء استقراءك من استقرائك لهذا، قلت لم أستقرئ، هذا ليس استقراء، إنما هو إظهار لصنيع الأئمة ومواقفهم مع الإمام العجلي، مع الإمام العجلي وحول توثيق الإمام العجلي، فهذا إظهار وتبيين لمواقف الأئمة تجاه الإمام العجلي وتجاه كتابه وتجاه توثيقاته. الذي كان مني إظهار لهذه المواقف وجمعها في مكان وإبداؤها. أما الاستقراء على خلاف ما ذكر فيحتاج إلى تدليل، لا يكفي أن يطلق القول بالاستقراء من غير ماذا؟ بيان، خاصة إذا ما نظرنا إلى مواقف الأئمة تجاه هذا العلم، أعني الإمام العجلي رحمه الله. وضح؟ فلا بد أن نفرق. ولم أذكر في جوابي حول الإمام العجلي رحمه الله لفظة الاستقراء، فلا بد أن نفرق. ومن يستقرئ لا بد أن يدلل بأدلة لا تنخرم، لا تنخرم عليه. ولا نقول أن لا تنخرم بمعنى لا يأتي ما يضادها بمثال واحد، فإن الحكم للغالب والأكثر، لكن أن تنخرم عليه القاعدة في جمل كثيرة، فهذا الذي يحتاج إلى أن يعيد استقراءه أو تتبعه. لا أتكلم في قضية الإمام العجلي وحده، أقول لفظة الاستقراء قد أكثر علينا وكثر كثير من المتأخرين من المعاصرين بعض الطلبة لفظة استقريت واستقراء واستقراء، وعند التحقيق لم يستقرئ الاستقراء الصحيح أصلا. وعندما تتأمل في استقرائه تجد الاستقراء ناقصا، تجده غير مستوف، تجد النتيجة خطأ. ولا بد كما فعل أحدهم في قول الإمام البخاري سكتوا عنه، وأنها لا تدل على أنه متروك، وهي التي نص عليها جمع من الحفاظ كالإمام ابن كثير رحمه الله والذهبي وغيرهم، بل سبقهم إلى هذه العبارة، أعني دلالة كلمة سكتوا عنه إلى هذه أن تدل على أنه متروك، الحافظ الدولابي رحمه الله، فخرج قال لا تدل على أنها متروك. واستقريت كتاب الإمام البخاري التاريخ الكبير والصغير كما قال أنا أحكي لفظة، وإلا فالصغير هو الصحيح وأنه الأوسط، هذا المطبوع في المجلدين. فقال وخلصت إلى خلاف كلام الحفاظ هؤلاء، وأن العدد الذي جمعه نحو 100 وزيادة من الرواة الذين قال فيهم الإمام البخاري رحمه الله سكتوا عنه. ثم كانت طريقته يذكر الراوي ثم يترجم له ويذكر بعض أقوال الأئمة فيه جرحا وتعديلا، ثم يخلص إلى نتيجة، يخلص إلى الخلاصة. كل الذين ذكرهم خلاصته فيهم أنه متروك الحديث، إلا يمكن في 110 أو 111 راوي الذي جمع يمكن خالف في نحو 8 أو 9 أو 10 من الرواة، 10 من الرواة، وهذا لا يدل على خلاف قاعدة وكلمة الإمام البخاري أو دلالة كلمة الإمام البخاري. فالشاهد أحيانا يكون الاستقراء ناقص وغير دقيق وغير صحيح، وبالتالي النتيجة غير صحيحة، فما هذا التهويل؟ واضح بارك الله فيكم. فما أكثر الذين يستقرئون الآن وهم لا يعرفون هل الكتاب صحيح النسبة إلى مؤلفه أو لا أولا، وما هي النسخ التي طبعت، أيها أصح من بعض، وهل هذه تامة أم ناقصة، إلى غير ذلك، كيف يكون هذا الاستقراء؟ فالإمام العجلي رحمه الله سبق بيان أمره وحاله، وليس هو في المتساهلين رحمه الله، فهو إمام مقدم. ثم قال وأبي عيسى الترمذي، كذلك الحال في الإمام الترمذي رحمه الله، أعني حصل في في في في في في الإمام الترمذي أخذ وعطاء في بيان أمره. فالإمام الترمذي رحمه الله من حيث وصفه بالتساهل، بعض العلماء والحفاظ يرون أنه كذلك، معدود في المتساهلين، وأنا أقول بعض الحفاظ يرون هذا ويحكمون عليه بأنه متساهل في نقد الرواة وكذلك في التصحيح والتحسين. هذا وجوه. وعده الحافظ الذهبي رحمه الله في المتساهلين في كتابه ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل وكذلك في الموقظة، وتعقبه رحمه الله في مواطن عدة من السير والميزان والميزان. فالإمام الترمذي رحمه الله مع جلالته وإمامته وعلو شعبه في الفن، نعم، أخذ عليه هذا الجانب، وليس هذه المؤاخذة باقتراح، لأننا قلنا سواء المتشدد أو المعتدل أو المتساهل كلهم في ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، فلا الأول يخرج ولا الثاني يقبل على الإطلاق ولا الثالث يرد قوله، واضح؟ فهو مع هذا رحمه الله وصف الإمام الترمذي رحمه الله بهذا الوصف، فقال رحمه الله مثلا في تاريخ الإسلام بعد أن تكلم عن جامعه قال: وكتابه الجامع يدل على تبحره في هذا الشأن وفي الفقه واختلاف العلماء. تكلم عن الكتاب ثم قال: ولكنه يترخص في التصحيح والتحسين ونفسه في التجريح ضعيف. يقصد في الكلام وفي نقد الرواة. وقال أيضا رحمه الله في السير بعد أن ذكر فضل الإمام الترمذي وعلمه وتقدمه قال: جامعه، كتابه الجامع، قاض له بإمامته وحفظه، قاض له بإمامته وحفظه وفقهه، ولكنه يترخص في قبول الأحاديث ولا يشدد، ونفسه في التضعيف رخو، نفسه في التضعيف رخو. وقال أيضا في تاريخ الإسلام في ترجمة عثمان بن عبد الرحمن الزهري، حكى هناك الإمام الذهبي رحمه الله تضعيفه الشديد عن جماعة من الحفاظ والأئمة، ضعفوا هذا عثمان الزهري، ضعفوه تضعيفا شديدا. ثم قال: وقال الترمذي ليس بالقوي، وقال الترمذي ليس بالقوي، والترمذي يتساهل في الرجال، يتساهل في الرجال. وجاء أيضا في السير في ترجمة الحسن بن علي بن أبي طالب قال: حسن الترمذي حديث، في هذه الترجمة والكلام ليس في الحسن نفسه لكن في حديث مذكور في الترجمة، قال: حسن الترمذي من حديث أسامة بن زيد، وذكر الحديث، وهذا الحديث لفظه: هذان ابناي وابنا بنتي بنتي وابنا بنتي، اللهم إني أحبهما فأحبهما. الحديث قال الحافظ الذهبي: تفرد به عبد الله ابن أبي بكر بن زيد بن المهاجر، تفرد به عبد الله ابن أبي بكر ابن زيد بن المهاجر المدني عن مسلم ابن أبي سهل البتال عن الحسن بن أسامة عن أبيه. قال: ولم يروه غير موسى ابن يعقوب الدمعي عن عبد الله، فهذا مما ينتقد تحسينه على الترمذي، فهذا مما ينتقد تحسينه على الترمذي. ماذا قال الإمام علي بن المديني عن هذا الحديث؟ قال الإمام علي بن المديني رحمه الله: حديث الحسن بن أسامة حديث مديني رواه شيخ ضعيف منكر الحديث يقال له موسى ابن يعقوب الدمعي عن رجل مجهول عن آخر مجهول, عن رجل مجهول عن آخر مجهول. نقل هذا في تهذيب الكمال للحافظ المزني, نقله رحمه الله عن الإمام علي بن المديني, وكذا هو في تاريخ مختصر تاريخ دمشق. فهذه المقالات أعني وكثيرة, وكثير غيرها وتضعيفه أيضا لحديث كثير بن عبد الله المزني الصلح جائز بين المسلمين وغيره, يدل على مؤاخذة الحافظ الذهبي رحمه الله للإمام الترمذي بعض التحسينات وبعض التصحيحات, وكذا نفسه الرخو في تضعيف بعض الرجال, في تضعيف بعض الرجال. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة, ذكر حديثا رحمه الله نقله مروي عن عمر بن الخطاب مرفوعا ووقوفا عليه, إنه لما اقترف آدم الخطيئة قال يا ربي أسألك بحق محمد لما غفرت لي. يا حديث, قال هذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن مسلم الفهري عن إسماعيل بن سلمة عنه, قال الحاكم هو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن في هذا الكتاب, وقال الحاكم هو صحيح, حديث صحيح. إلى أن قال بعد أن نقل كلام الحاكم, قال الإمام ابن تيمية قلت ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه, فإنه نفسه قد قال في كتابه المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم, نعم عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه, وقد صحح له في المستدرك. قال قلت, يقول ابن تيمية وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيرا, ضعفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم, ضعفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم, وقال أبو حاتم بن حبان كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك من روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك. تكلم الإمام تيمية عن منزلة عبد الرحمن ثم قال وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا مما أنكره عليه أئمة العلم بالحديث, وقالوا إن الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث, كما صحح حديث زريب بن ثرملة الذي فيه ذكر وصي المسيح وهو كذب باتفاق أهل المعرفة كما بين ذلك البيهقي وابن الجوزي وغيرهما, وكذلك أحاديث كثيرة في مستدركه يصححها وهي عند أئمة أهل العلم بالحديث موضوعة, ومنها ما يكون موقوفا يرفعه. ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم. قد تقولون الكلام عن الترمذي فلما الحاكم, سيأتيك, وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح, لكن هو في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه, وإن كان الصواب أغلب عليه, وليس في من يصحح الحديث أضعف من تصحيحه, بخلاف أبي حاتم بن حبان البسكي فإن تصحيحه فوق تصحيح الحاكم وأجل قدرا, فإن تصحيحه فوق تصحيح الحاكم وأجل قدرا, وكذلك تصحيح الترمذي والدارقطني وابن خزيمة وابن مندة وأمثال في من يصحح الحديث, فإن هؤلاء وإن كان في بعض ما ينقلونه نزاع فهم يتفقن في هذا الباب من الحاكم، واضح؟ ولا يبلغ تصحيح الواحد منهم من هؤلاء مبلغ تصحيح مسلم، ولا يبلغ تصحيح مسلم مبلغ تصحيح البخاري، بل كتاب البخاري أجل ما صنف في هذا الباب، والبخاري من أعرف خلق الله بالحديث وعلله مع فقهه فيه، واضح؟ وقال أيضا رحمه الله في رده على الإخناء عند حديث لا تتخذوا بيتي عيدا، بيتي عيدا، لا تتخذوا بيتي لفظه لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. قال هذا الحديث مما أخرجه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي فيما اختاره من الأحاديث الجياد المختارة الزائدة على ما في الصحيحين، وهو يعني تصحيح الضياء المقدسي في المختارة، قال وهو أعلى مرتبة من تصحيح الحاكم، وهو قريب من تصحيح الترمذي وأبي حاتم البستي ونحوهما، فإن الغلط في هذا قليل، ليس هو مثل تصحيح الحاكم، فإن منه أحاديث كثيرة يظهر أنها كذب موضوعة، فلهذا انحطت درجته عن درجة غيره، يقصد كتاب الحافظ الحاكم رحمه الله المستدرك. فأنت ترى أن الإمام ابن تيمية رحمه الله يحشر الإمام الترمذي رحمه الله في جنب بعض المتساهلين، وإن كان بعضهم أحسن حالا من بعض. ويقول أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفروسية قال وأما تصحيح الترمذي لسفيان بن حسين فإنما صحح له حديثا غير هذا الحديث كما تقدم، ولم يصحح هذا الحديث الذي صححه إلا من روايته عن غير الزهري، وأما حديثه عن الزهري فكالمجمع على ضعفه كما حكينا أقوال أئمة هذا الشأن آنفا. هذا مع أن الترمذي يصحح أحاديث لم يتابع أو لم يتابعه غيره على تصحيحها، بل يصحح ما يضعف غيره أو ينكره، واضح؟ فإنه صحح حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف الذي أشرنا إليه المزن، وأحمد يضعف حديثه جدا، وقال لابنه عبد الله لا تحدث عنه، ثم ذكر بعض أقوال الأئمة في كثير، ثم قال ويصحح أيضا حديث محمد بن إسحاق وهو أعذر من تصحيح كثير هذا، ويصحح أيضا حديثا ويصحح أيضا الحجاج بن أبطاء مع اشتهار ضعفه. قال ويصحح حديث عمرو بن شعيب وأحسن كل الإحسان في ذلك، يعني في تصحيح عمرو بن شعيب، والمقصود أنه يصحح ما لا يصححه غيره وما يخالف في تصحيحه. ثم تكلم عن تصحيح الإمام الحاكم رحمه الله، وتناول أيضا الكلام عن الحافظ ابن حزم رحمه الله في موطنه، فهو رحمه الله ينتقده ويرى أنه كذلك في جملة من يعني وصف بشيء من التساهل في بعض الأحاديث التي تستحق ماذا؟ التضعيف. فهذا الإمام الترمذي رحمه الله الخلاصة في مثل هذا المقام هذا القول، هم مع رأيهم في كونه من المتساهلين إلا أنهم يعتبرون كلامه، لا كما يتناقله بعضهم أن الإمام الترمذي غير معتبر في التصحيح والتضعيف، هذا باطل، بل هو معدود ومعتبر. إنما الكلام في باب ماذا؟ في باب التساهل من عدم، بعضهم يصفه بهذا ويؤاخذه بهذا. أما غير الاعتبار فلا زال العلماء ينقلون تصحيحات الإمام الترمذي رحمه الله ويؤيدون ما يرونه من التصحيح بتصحيحه للحديث رحمه الله. وجاء بعض المتأخرين بل المعاصر من الأحياء نكون أدق، فرأى أن وصف الإمام الترمذي رحمه الله بالتساهل مرفوض وباطل، مرفوض وباطل. وشبهة بعضهم ملخصها أن من وصفه بالتساهل لم يفهم مراد الإمام الترمذي رحمه الله واصطلاحات الترمذي، والأمر الثاني أنه كيف يكون كذلك وهو خريج الإمام البخاري وتلميذه وينقل عنه واعتنى به، واضح؟ ولا يمنع أن يقع في غلط في بعض المواطن، فإن هذا الغلط لا يسلم منه أحد، لا يسلم منه أحد. أما القول الأول أو الرأي الأول وجهة الأولى من أن الاصطلاحات قائل هذه المقولة ممن لم يعرف اصطلاحات الإمام الترمذي فهذا غلط، وسقوطه يغني عن إسقاطه، فالذين تكلموا في هذا الباب من علماء الشأن وأئمة الفن، نعم، وهم الذين كتبوا في مصطلحات أهل العلم واصطلاحاتهم وطرائقهم، ومنهم الذهبي وغيره ممن ذكرنا بعضا منهم. وأما القول الثاني أنه خريج البخاري فنعم هو خريجه وتلميذه، لكن ليس بالضرورة أن يكون الخريج كالشيخ من كل وجه، أوليس ذلك كذلك؟ فبعضهم يكون يسير على سنن شيخه وبعضهم لا يكون كذلك، يجتهد وله في ذلك، أعني الاجتهاد له في ذلك وجهه، وهو إمام معتبر وشأنه عظيم ومقدم عند أهل العلم. فليست هذه قرينة تكفي لماذا؟ لرد هذه المقولة أو لرد هذه المؤاخذة، لرد هذه المؤاخذة. وعلى كل حال فنقول الإمام الترمذي إمام مقدم له شأنه وله كعبه وله إمامته في هذا الشأن، ومن علماء الفن وفقهاء أهل الحديث، مع ما تميز رحمه الله في كتابه العظيم الجامع من فقه وعلم، نعم، وذكر لاختلاف العلماء وتصحيح وتضعيف إلى غير ذلك. ولكن كونه يقع في بعض الألفاظ أو في بعض الأحاديث في مثل هذه المقامات مما يستوجب أن نتأمل في كلام العلماء الذين قالوا هذه المقولات، نعم، ونقول إنهم رحمهم الله اجتهدوا في هذه المقولة، وقولهم أيضا معتبر وقوي. هذا ما يتعلق بالإمام الترمذي على اختصار. ثم ذكر أيضا الإمام ابن حبان. لماذا نقف عند كل راوي؟ ما هو القصة أن نقف عند كل راوي؟ بعضها فيها نزاع، بعض هذه الألفاظ، ولا يمكن، لن ترد هذه المسائل فيما يستقبل، يعني لن ترد هذه المؤاخذات أو هذه الألفاظ وهذه التصنيفات فيما يستقبل، سيرجع ويكرر عليك الكلام. لا، هو قرر هنا رحمه الله ومثل، وسترد أمور متعلقة بما تقدم. وكما سيأتي في الصفحة التالية قال: وأما الجرح فليس فيه على منهج واحد، بل منهم من يتساهل مع الضعفاء أيضا كالعجل، وقد سبق وانتهينا. لن يكرر مسألة ماذا؟ مسألة المؤاخذة وغير ذلك والتصنيف. الإمام ابن حبان رحمه الله ذكره أيضا في المتساهلين، والإمام ابن حبان رحمه الله تساهله من أي وجه؟ لا في الجرح، إنما هو في ماذا؟ في التوثيق أو في التعديل، وإلا فهو متعنت في الجرح، متعنت رحمه الله في الجرح. وقد ذكر الشيخ رحمه الله بعضا من تعقبات الإمام الذهبي على الحافظ الإمام ابن حبان في الحاشية كما سيقرأ. قال رحمه الله: قال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي توثيق العجلي. لا في الحاشية من تعقبات الذهبي في كتاب الميزان لجرح ابن حبان في الصفحة التي تليها. ما أدري عاد صفحاتكم صفحاتي ولا تختلف، لا أدري. لكن عند قوله: ومنهم من يتعنت أحيانا كابن حبان، ولذلك يتعقبه الذهبي في التعنت في مواضع كثير. هو في مواضع كثير. نعم. قال رحمه الله: من تعقبات الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال لجرح ابن حبان ما يلي: ألف، قوله في ترجمة أفلح ابن سعيد المدني: ابن حبان ربما قصد الثقة حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه. باء، وقوله في ترجمة سعيد بن عبد الرحمن الجمحي: وأما ابن حبان فإنه خساف قصاد. جيم، وقوله في ترجمة سويد بن عمرو الكلبي: وأما ابن حبان فأسرف واجترأ. نعم، هذه بعض التعقبات، وتوجد غيرها وكلمات كثيرة وعبارات عديدة في تعقبات بعض أهل العلم الحافظ ابن حبان رحمه الله في جرحه. أما التساهل في التوثيق فقد مضى مذهبه في باب ماذا؟ الكلام عن التعديل. أقول مضى مذهبه في باب التعديل، ومن العدل عند الحافظ ابن حبان رحمه الله، والمراد ما يقتضي التوثيق. نعم. قال: والدارقطني في بعض الأوقات، والدارقطني في بعض الأوقات، وأنت ترى أن الإمام الدارقطني موصوف بالاعتدال مذكور في هذا، والدارقطني في بعض الأوقات في بعض الأحايين أحيانا، ليس في على حاله، إنما غالبه على الاعتدال. نعم. قال: ذكر هذا القيد، اقرأ. قال رحمه الله: ذكر هذا القيد الحافظ الذهبي، ومما يوضح ذلك ما نقله السخاوي من قول الدارقطني: من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته. نعم، هذا مما يدل على شيء من التساهل. نعم. وأبي عبد الله، قال: وأبو عبد الله الحاكم، أبو عبد الله الحاكم. تساهل الإمام الحاكم مر معنا جملة من ماذا؟ من كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله في وصف كتاب الإمام الحاكم رحمه الله. أما الحافظ ابن القيم رحمه الله فيقول في الفروسية أيضا: قال: ولا يعبأ الحفاظ أطباء علل الحديث بتصحيح الحاكم شيئا، ولا يرفعون به رأسا البتة، بل لا يدل تصحيحه على حسن الحديث، بل يصحح أشياء موضوعة بلا شك عند أهل العلم بالحديث، وإن كان من لا علم له بالحديث لا يعرف ذلك، فليس بمعيار على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يجهل ذلك، ولا يعبأها بالحديث به شيئا. والحاكم نفسه يصحح أحاديث جماعة، وقد أخبر في كتاب المدخل أنه لا يحتج بهم، وأطلق الكذب على بعضهم. هذا مع أن مستند تصحيحه ظاهر سنده، وأن رواته ثقات، ولهذا قال صحيح الإسناد. وقد علم أن شرط صحة الإسناد شرط من شروط صحة الحديث، وليست موجبة لصحته، فإن الحديث إنما يصح بمجموع أمور، منها صحة السند وانتفاء علته وعدم شذوذه ونكارته، وأن لا يكون راوي قد خالف الثقات أو شذ. واضح؟ فهنا تكلم رحمه الله في بيان أمر تصحيح الحاكم ومواقف بعض الأئمة حول الحاكم وكتابه. ولهذا وصف بعض الحفاظ أن الإمام الحاكم واسع الخطو في شرط الصحيح، متساهل بالقضاء به، متساهل بالقضاء به. ذكر أبو سعد المالينيّ رحمه الله كما في السير الذهبي قال: منكرا أن يكون في المستدرك من الأحاديث ما هو على شرط الشيخين، ينكر أبو سعد أن يكون في المستدرك أحاديث على شرط الشيخين، فقال: طالعت كتاب المستدرك على الشيخين فلم أرى فيه حديث على شرطهما. علق الذهبي رحمه الله على هذا في السير فقال: هذه مكابرة وغلو، وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا، بل في المستدرك شيء كثير على شرطهما، وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة، وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد، قطعة، وذلك نحو ربع الكتاب، وباقي الكتاب كم إذن كم الآن وصلنا في الرابعة، وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك أحاديث نحو المئة يشهد القلب ببطلانها، كنت قد أفردت منها جزءا، وحديث الطير بالنسبة إليها تمام، أو وبكل حال فهو كتاب مفيد قد اختصرته ويعوز عملا وتحريرا. بل بعض أهل العلم ذهب كعبد الغني المقدسي أنه ليس في الكتاب حديث على شرطهما إلا ثلاث أحاديث بس، أما البقية فليست على شرط أحدهما ولا على شرطهما. واضح؟ إذن كل هذه المآخذ سببها ماذا؟ أنه واسع الخطو في شرط الصحيح والقضاء به، وآخذه الحفاظ أيضا على أنه ذكر جملة من الرواة بل كذبهم في كتاب المدخل، وصحح أحاديثا في كتاب ماذا؟ المستدرك. وأبي بكر البيهقي، وكذلك البيهقي رحمه الله يحتاج إلى تنصيص فلم أقف على تنصيص عليه، أشار إلى موطن عندكم يحتاج إلى تأمل. نعم، قال فائدة هذا التقسيم، قرأنا هذا. نعم، قال فائدة التقسيم النظر في أقوال، فائدة التقسيم بعد أن بين لك هذا التقسيم النظر في أقوال الأئمة عند إرادة الحكم على الراوي، فإذا جاء التوثيق من المتشددين فإنه يعض عليه بالنواجذ لشدة تثبتهم في التوثيق، إلا إذا خالف الإجماع على تضعيف الراوي أو كان الجرح مفسرا بما يجرح به بما يجرح فإنه يقدم على التوثيق، لكن إن جرحوا إذا جرحوا أحدا من الرواة فإنه ينظر هل وافقهم أحد على ذلك، فإن وافقهم على ذلك أحد على ذلك التضعيف ولم يوثق ذلك الراوي أحد من الحذاق فهو ضعيف، وإن لم يوافقهم أحد على التضعيف فإنه لا يؤخذ بقولهم على إطلاقه، ولكن لا يطرح، بل إن عارضه توثيق من معتبر فلا يقبل ذلك الجرح إلا مفسرا. قال فائدة هذا التقسيم النظر في أقوال الأئمة عند إرادة الحكم على الراوي، لما النظر؟ لأنه لا بد أن تعتبر المناهج، تعتبر العنوان اعتبار مناهج الأئمة في جرح الرواة وتعديله، واضح؟ وقد تكلمنا أيضا على وجه هذا الاعتبار في اللقاء الماضي عند شرحنا لهذه الفقرة، فلا بد أن يراعى ولا بد من النظر. يقول العلامة المعلمي اليماني رحمه الله في الاستبصار في نقد الرجال مبينا أهمية تحرير هذا المقام، قال: تحرير العبارات مهم، قال ليتحرر عند الناظر ما تعطيه كلمتهم في الرواة، ما تعطيه كلمتهم في الرواة، فإن منهم من لا يطلق ثقة، لفظ ثقة، إلا على من كان في الدرجة العليا من العدالة والضبط، في الدرجة العليا من العدالة والضبط، منهم من يطلق ذلك. قال ومنهم من يطلقها على كل عدل ضابط وإن لم يكن في الدرجة العليا من العدالة والضبط. ثم قال ومنهم من يطلقها على العدل وإن لم يكن ضابطا، هذه ثالثة. ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى حديثا واحدا قد توبع عليه، ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى حديثا له شاهد، ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى حديثا لم يستنكره هو أو هو، يعني الموثق أو المعدل، ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى عنه ثقة. نظرت إلى هذه الاعتبارات وإلى هذه الإطلاقات، ثم قال وهم مع ذلك مختلفون في الاستدلال على أحوال الرواة، في استدلالهم على التوثيق يختلفون، منهم من يتساهل في ذلك ومنهم من يتشدد. قال في الاستدلال على أحوال الرواة فمنهم المبالغ في التثبت ومنهم المتسامح، ومن لم يعرف مذهب الإمام ومنزلته من التثبت لم يعرف ما تعطيه كلمته، وحينئذ فإما أن يتوقف إذا ما عرف الاستدلال، وإما أن يحملها على أدنى الدرجات، ولعل ذلك ظلم لها، قد تكون الدلالة في أعلى الدرجات، وإما أن يحملها على المشهور في كتب المصطلح، ولعل ذلك في ذلك رفع لها في درجتها. وفي الجملة فإن لم يتوقف، من جهل، فإن لم يتوقف قال بغير علم وسار على غير هدى، وسار على غير هدى. واضح يا إخوان؟ إذن مهمة جدا معرفة هذه التقاسيم للنظر في أقوال الحفاظ. خلاصة كلامه هنا، أعني الشيء، أن التوثيق الذي يرد عن المتشددين أو من المتشددين، التوثيق يعض عليه بالنواجذ، لأن هذا المتشدد، المتشدد في النقد، نعم، وفي التعديل، يكاد يغمز الراوي بالغلطة والغلطتين، فإذا ما وثق فعض عليه، نعم. قال إلا إذا خالف الإجماع على التضعيف أو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم على التوثيق، ولكن إذا جرحوا أحدا من الرواة فإنه ينظر هل وافقهم أحد على ذلك أو لا، ينظر ما يرد، ينظر، كما عبر الإمام الذهبي قال فيتأنى، حتى ينظر ما جاء به، إنما يتأنى لا يرد، فإن وافقهم أحد على ذلك التضعيف ولم يوثق ذلك الراوي أحد من الحذاق فهو ضعيف، وإن لم يوافقهم أحد على التضعيف فإنه لا يؤخذ قولهم على الإطلاق، ولكن لا يطرح، انتبه، لا يطرح، لا يطرح، لا يؤخذ على إطلاق، لكن ذلك يوجب عندهم قرينة قوية في ماذا؟ في مؤاخذة الراوي، بل إن عارضوا توثيقهم يعتبر فلا يقبل الجرح إلا مفسرا. ثم ذكر مثالا، ابن معين لو قال في راوي ضعيف فلا يكفي أن يقول ذلك دون بيان السرع وغيره قد وثقه، بل مثل هذا الراوي يتوقف في تصحيح حديثه وهو إلى الحسن أقرب كما قاله الذهبي، انتبه، يتوقف، يقول هل يرد؟ لا يرد، يتوقف. وقوله إلى الحسن أقرب دلالة على ماذا؟ ترجيح جانب القبول، أوليس ذلك كذلك؟ كونه يصح يحسن حديثه ترجيح له إلى جانب ماذا؟ القبول، إلى جانب القبول. قال وإذا جاء التوثيق من المتساهلين فإنه ينظر هل وافقهم أحد من الأئمة الآخرين على ذلك، فإن وافقهم أحد أخذ بقولهم، وإن انفرد أحدهم لذلك التوثيق فإنه لا يسلم له، فإن من عارة ابن حبان توثيق المجاهيل، وأما الجرح فليس فيه على السواء أو منهج واحد. وبعضهم يقال يتساهل فيجرح أو يعني يوثق الضعفاء، وهذا تمثيله بالعجل لا يستقيم. ومنهم من يتعنت أحيانا ولذلك تعقبه كابن حبان وتعقبه الذهبي، وهذا قد سبق. أما المعتدلون المنصفون فإنه يعتمد على أقوالهم في الحكم على الرواة جرحا وتعديلا، جرحا وتعديلا ما لم يعارض توثيق بجرح مفسر خال من التعنت والتشدد فإنه يقدم على التوثيق. هذا الكلام بارك الله فيكم نوضحه في تنبيهات ثلاث. التنبيه الأول كون بعض الأئمة وصف بالتعنت، وصف بماذا؟ بالتعنت في الجرح أو التشدد في النقد يقتضي ذلك أن يكون الراوي الذي وثق من قبله أو من قبلهم في الذروة، أن الراوي الذي وثقه جمع أو هؤلاء الذين وصفوا بالتعنت والإمام يكون هذا الراوي الموثق في الذروة، لأنهم لا يوثقون ماذا؟ بأمر هين، بل يغمزون الراوي بالغلطة والغلطتين. وهذا التوثيق الذي يصدر منهم مستند صحيح يعتمد عليه، مستند صحيح يعتمد عليه في تقوية حال الراوي، في تقوية حال الراوي عند الاختلاف فيه، عند الاختلاف في أمره. واضح؟ مستند قوي عند الاختلاف في حال هذا الراوي. وهذا المعنى أعني الاعتبار بهذا الذي ذكرنا قد صار عليه الحفاظ المعتنون بالرجال جرحا وتعديلا. فمثاله يقول الحافظ الذهبي رحمه الله كان يحيى بن سعيد متعنتا في نقد الرجال، كان متعنتا في نقد الرجال، فإذا رأيته وثق شيخا فاعتمد عليه، فإذا رأيته وثق شيخا فماذا؟ فاعتمد عليه. وقال أيضا في السير وإذا وثق أبو حاتم الرازي، وهو في الطبقة التي مرت معنا في المتشددين، قال وإذا وثق أبو حاتم رجلا فتمسك بقوله فإنه لا يوثق إلا رجلا صحيح الحديث، فتمسك به فإنه لا يوثق إلا رجلا صحيح الحديث. وقال أيضا في عفان وأبي وفي عفان وأبي نعيم الفضل بن دكين قال فأما إذا وثق أحدا فناهيك به، فناهيك به لأنهما يعتبران من المتشددين، فناهيك به. إذن عرفنا أن الإمام الموصوف بالتعنت في الجرح أو التشدد في النقد والتوثيق إذا وثق رجلا فذاك الرجل في ماذا؟ في الذروة، ويرى ومستند قوي ومعتمد قوي عند ماذا؟ عند ورود الاختلاف في تقوية حاله، لأن هؤلاء لا يزكون أي أحد. التنبيه الثاني: لا يلزم من وصف إمام من الأئمة بالتعنت يعني التشدد، وكذا الاعتدال، وكذا التساهل، أن يطرد هذا الوصف في جميع أحواله وأقواله في الرجال، بل قد يتساهل المتعني فيوفق من حقه التضعيف، أو يتعنت المعتدل أو يتساهل، واضح؟ فهذا الوصف لا يعني ذلك ماذا؟ الاضطراد بالكلية، الاضطراد بالكلية. من ذلك ما جاء عن الذهبي رحمه الله لما تكلم عن أبي الصلب الهروي، وقد نقل أن الإمام ابن معين قد وثقه. قال الذهبي رحمه الله: نحن نسمع من يحيى ابن معين دائما، نسمع كلامه وننقله. قال: نسمع من يحيى دائما ونحتج بقوله في الرجال ما لم يتبرهن بالبرهان، ما لم يتبرهن وهن رجل انفرد بتقويته أو قوة من وهاه. والثالث من التنبيهات يتفرع عن الثاني وقد أشرت إليه في كلامي، لكن نفرده بالبيان تنبيها: لا يقتضي وصف إمام بالاعتدال كما قلت أن يطرد ذلك في كل أقواله وأفعاله، هذا الوصف غير مضطرد له في كل ما يتكلم به، فقد يتعنت وقد يتساهل، فمثلا جاء في تاريخ الإسلام الإمام أبو زرعة الرازي، مر معنا أنه في أي قسم؟ في المعتدلين. قال الذهبي رحمه الله هناك: وقد كان أبو زرعة يحط على أهل الرأي ويتكلم فيهم، يعني بشدة، فقد يتشدد الإمام ويكون تشدده في محله ليس مذمة له، كما يتشدد الإمام أحمد رحمه الله في القائلين بالتوقف في مسألة اللفظ، نعم، أو الذين أمسكوا أو إلى غير ذلك، له عبارات قوية. إذن هذا الوصف لا يطرد على الدوام ولا على كل حال، سواء في من تشدد أو في من تساهل أو في من وصف الاعتدال. لذا قول الشيخ: أما المعتدلون المنصفون فإنه يعتمد على أقوالهم في الحكم على الرواة جرحا وتعديلا ما لم يعارض أو يعارض توثيق بجرح مفسر خال من التعنت فإنه يقدم على التوثيق. هذا الكلام يحتاج إلى تقييد، فليس كل معتدل منصف معتبر قوله على كل حال وعلى الدوام، واضح؟ فكذلك الحال يعتمد قول من كان متعنتا ومن كان متساهلا، إذ الكل دائر في ماذا؟ في دائرة من يعتبر قوله في الجرح والتعديل. واضح يا أخوان هذه العبارة؟ واضح هذا السلام؟ فالكلام ليس على إطلاقه هنا، يعتبر يطمئن ينظر فيه كما ينظر في غيره من الأقوال في غيره، فإن قد يتشدد وقد يتساهل هذا الإمام الذي وصف بماذا؟ بالاعتدال. حقيقة مما كان ينبغي في هذه النقطة، نقطة اعتبار ماذا؟ اعتبار مناهج الأئمة، أن يلحق الشيخ رحمه الله، وهذا مما لم يلحقه أصلا فيما عندي في النسخة هذه، النقطة التي سأذكرها، وهي قضية وجوب اعتبار وإعمال في مسائل مناهج الأئمة واعتبار مقالات ومناهجهم، اعتبار إعمال قاعدة بلدي الرجل أعرف به، قاعدة بلدي الرجل أعرف به، فإن هذه القاعدة أيها الأحبة والإخوة لها أثر بالغ في مقالات الأئمة، لها أثر بالغ في مقالات الأئمة النقاد في الرواة، وذلك إذا تكلم إمام من أئمة النقد، من أئمة النقد في أي مرتبة كان من المراتب التي مرت، في رجل من بلديه، نعم، فإنه يعني قوله مقدم وأصح من قول غيره من الغرباء. لما؟ لأن عنده مزيد اطلاع على حاله وأمره، إلا إذا كان ذلك الإمام ممن ليس في بلدة الرجل وغريب عنه، قد بلغه ذلك الأمر وبين أنه أيضا ساقط فرده بالحجة كذلك، لكن لا بد من إعمال هذه القاعدة، فلها أثر كبير ومهمة جدا، ومهمة جدا. ومقالات الأئمة واعتباراتهم لهذه القاعدة موجودة ومسطرة، فأخرج الحافظ الخطيب رحمه الله بالكفاية بسند جيد أن خالد بن فراش قال: سمعت حماد بن زيد يقول: كان الرجل يقدم علينا من البلاد، يقدم علينا من البلاد ويذكر الرجل ويحدث عنه ويحسن أو يحسن الثناء عليه، ويحسن الثناء عليه، فإذا سألنا أهل بلاده عن هذه المقولات وجدناه على غير ما يقول، على غير ما يقول، سألنا أهل بلاده ممن نثق فيهم، نعم، سألنا وجدنا غير الذي قال هذا الرجل، قال: وكان يقول، يعني حماد ابن زيد، بلدي الرجل أعرف بالرجل، بلدي الرجل أعرف، بلدي الرجل أعرف بالرجل. علق الخطيب قال لما كان عندهم زيادة علم بخبره على ما علمه الغريب من ظاهر عدالته، اغتر بالظاهر، جعل حماد الحكم لما علموه من جرحه دون ما أخبر به الغريب من عدالته، دون ما أخبر الغريب به من عدالته. وجاء في المعرفة والتاريخ للإمام الفشوي رحمه الله يعقوب بن سفيان عن الإمام بسند عن الإمام عبد الله بن المبارك قال أهل البصرة ينكرون حديث الجلد بن أيوب، أهل البصرة ينكرون حديث الجلد بن أيوب ويقولون شيخ ليس بصاحب حديث، شيخ في نفسه وعي صلاح أما في الحديث ليس من أهله. ثم قال قال ابن المبارك وأهل مصره أعلم به من غيرهم، أهل مصره أعلم به من غيرهم. وجاء في العلل للإمام المروذي رحمه الله عن الإمام أحمد أنه سئل، سأل الإمام أحمد عن قطن الذي روى عنه المغيرة، قال الإمام أحمد لا أعرفه إلا بما روى عنه مغيرة، لا أعرفه إلا بهذا الحديث. قلت إن جريرا ذكره بذكر سوء، إن جريرا ذكره بذكر ماذا؟ سوء. قال الإمام أحمد لا أدري جرير أعرف به وببلده، جرير أعرف به وببلده. وفي تاريخ أبي زرعة الدمشقي قال الإمام أبو زرعة قلت للإمام أحمد لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله ما تقول في سعيد بن بشير؟ قال، وهذا شامي دمشقي، قال أنتم أعلم به، أنتم أعلم به وبحاله. وجاء أيضا الكامل لابن عدي، قال الإمام ابن عدي محمد ابن عوف الحمصي عالم بأحاديث أهل الشام صحيحها وضعيفها، صحيحها وضعيفها. وفي الجرح والتعديل ابن أبي حاتم في ترجمة أيوب بن عتبة أبو يحيى قاضي اليمامة نقل ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال فيه، في هذا في أيوب، قال أيوب في أيوب هذا لي فيه لين، فيه لين، قدم بغداد ولم يكن معه كتبا فكان يحدث من حفظه على التوهم، يعني يضبط ضبط ماذا؟ ضبط كتاب، فكان يحدث من حفظه على التوهم فيغلط، وأما كتبه في الأصل فهي صحيحة عن يحيى ابن أبي كثير، يروي كثيرا عن يحيى اليمامي. قال لي أبو حاتم يقول قال لي سليمان بن شعبة هذا الكلام، وكان عالما بأهل اليمامة، وكان عالما بأهل ماذا؟ اليمامة. وقال، يعني سليمان، هو أروى الناس عن يحيى ابن أبي كثير وأصح الناس كتابا عنه، فيضبط حديث يحيى ضبط ماذا؟ ضبط كتاب. فانظر إلى الإمام أبي حاتم عزل الأمر إلى صاحبه، وهو سليمان بن شعوبة قال وهو أعلم وكان عالما بأهل ماذا؟ بأهل اليمامة. فهذه قاعدة مهمة يجب اعتبارها عند هذه النقطة. ولا أظن أن الشيخ رحمه الله قد تعرض لهذه القاعدة في ضمن هذه القواعد، تعرض لا أذكره، ويعني مررت لكني لا أجد في نسخة التي بين يدي إلا إذا كانت عندكم. واضح يا أخوان؟ انتهى الكلام عن القاعدة أو الضابط الأول وما يتفرع عنه من ضابط، إن شئت قلت ثانيا أو قل الضابط الأول ألف ذاك وهذا باء. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أرجو أيها الإخوة أن تكون الأسئلة فيما درسنا، يعني بدأ أن تخرج بعيدا حتى نجيب. قال هنا السائل: أنا من طلاب العلم أسعى في طلب الحديث، لكن سمعت من بعض الطلاب طرح مسألة المتقدمين والمتأخرين فشوش علي، نريد من ربيتكم تبين هذه الشبهة والرد عليها. هذه الشبهة قد تم الجواب عنها في مواطن عديدة، من شرحي على الموقظة ومن شرح النخبة ومواطن كثيرة. فعلى كل حال باختصار، نحن لا ننكر أن يوجد إمام متقدم في الوفاة وآخر متأخر الوفاة، الأزمان هكذا. قل للذي لا يرى المعاصر شيئا ويرى للأوائل التقديم، إن ذاك القديم كان حديثا وسيبقى هذا الحديث وسيكون هذا الحديث قديما. هكذا كانت الناس وهكذا مرت وعلى هذا تسير. فالزمن لا شك في تقدم بعضهم وتأخر بعض، لكن أن يجعل هناك فارق تطرح عنده المقولات والأقوال، فهذا قول غلط وباطل ولا يصح. وقد أجبنا عن هذه الشبهة باستيعاب كثير وأكثرنا حتى خشيت الملل من بعض الإخوة السامعين، فليراجع الأخ ما تقدم بيانه. ولا يعني أننا ننكر هذا الكلام أنه لا يوجد عند بعض الحفاظ الذين تأخروا ومتأخرين أقوال لا يوافقون عليها، فتوجد بعض المقولات، والذين درسوا معنا وحضروا دروسنا يرون أننا في بعض المواطن قد بينا وخالفنا الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح النخبة في بعض المواطن، وعلقنا على كلام الحافظ الذهبي رحمه الله في بعض المواطن من الموقظة وهكذا. فنحن نتبع الحق ونبحث عنه ولا نرى مباينة من كل وجه في هذه المسألة. نعم. قال بعضهم: ما قولكم بارك الله فيكم في من يجعل الشيخ الألباني رحمه الله من المتساهلين في التصحيح والتضعيف؟ في التصحيح والتحسين، آسف. هذه أيضا شبهة قد تناولتها، ولكنكم قوم إما تنسون أو الأخ السائل لم يحضر. الوصف بالتساهل للشيخ رحمه الله، الرجل هذا قد أفنى عمره واستفرغ وسعه وطاقته رحمه الله، نسأل الله أن يعظم أجره وأن يعلي درجته، نعم، وأن يرحمه رحمه الله. فهو من العلماء الأفذاذ وله جهود مباركة في نصرة السنة وبيانها. وأما كونه وصفه بالتساهل أو بالتصحيح، هذا قائله إما أن يكون من أهل العلم وبلغ رتبة يعتمد فيها على قوله أو لا يكون. فإن كان من أهل الطريقة الأولى أو القسم الأول فليظهر هذه الأوجه لينظر الناس في أحكامه، ها هل أصاب فيها أو هو تشدد أو تعنت أو تساهل في الحكم. يحتاج ذلك إلى ماذا؟ إلى إيضاح وتبيان بين. مثال، مثالين، ثلاثة أمثلة، 15، 100 مما فعله العلامة الألباني رحمه الله في جنب الذي صحح هذه الآلاف المؤلفة، كونه غلط في 100 في 200 في نحوها، نعم، فإن هذا لا يدل على ماذا؟ على تساهل، فإن الغلط وارد والخطأ ممكن. وأما إذا كان من القسم الثاني فنحن لسنا بحاجة إلى رأيه ونقول له ما هذا بعشك فادرجي، وكلهم يدورون حول أحاديث محددة ومعينة، ولا يعني ذلك أن الشيخ مصيب في كل ما صح أو أن الشيخ مخطئ في كل ما ضعف، فله جانب من الصواب وله جانب من الخطأ، غيره هو كغيره من أئمة الفن وعلماء الشأن، نعم. فهؤلاء الحفاظ لا زال ينكر بعضهم على بعض ويستدرك بعضهم على بعض. وأذكر كلمة للإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، سألته عنها عام أظن 1408 من الهجرة في بيته في الطائف. كان من جملة الأسئلة، سألت الشيخ رحمه الله ونحن على العشاء، قلت له: شيخنا، حديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتعل الرجل قائما، ما رأيكم في هذا الحديث؟ قال: حديث ضعيف لا يصح. فقلت: إن بعض أهل العلم، هذه عبارة، وهذا الذي يجب أن يكون أدبا مع العلماء، قلت: إن بعض أهل العلم يعني رأى التصحيح، فما رأيكم في هذا؟ قال: أعرف هكذا، أعرف صححه أخونا الشيخ ناصر وفقه الله، نعم، لكن التصحيح لا يصح، لا يصح. قلت: يا شيخنا، قد ذكر الشيخ في كتابه السلسلة يعني بعض الطرق للحديث. قال: أعرف، ذكر 4 طرق ولا تصح. أنا أتعمق والشيخ يتعمق معي رحمه الله ونحن على العشاء، فلا يصح. فكم من حديث ضعفه بعض الأئمة الذين سبقوا وتبين صحته، وكم من حديث ضعفه صححه بعض الأئمة وتبين ضعفه، فلا زال العلماء من السابق واللاحق يستدرك بعضهم على بعض، يستدرك بعضهم على بعض. فهذا الحال كالحال. أما أن تأتي فتقول مثلا كبعض الذين مثلا كتبوا كتابا في بعض الأحاديث حديث ضعفه صححه الشيخ أو حسنه ورأوا تضعيفه، نعم، ألف رسالة كبيرة في استعينوا على حوائجكم بالكتمان تضعيف هذا الحديث، في الأخير جعل 3 دائرات في غلاف الكتاب، الغلاف من الخارج 3 دائرات في بيان منهج الشيخ الألباني، متساهل لا يعتبر كلام الأئمة، النقطة الثانية أنه كذا كذا، الثالثة، هذه 3 دائرات تظهر لك هذا منهج الألباني في حديث واحد. أراد أن الناس يعني تصدق هذا الكلام، صاح صيحة هذا الذي أذن ذاك الوقت ثم ما صاح بعدها، ثم ما صاح بعدها، وهكذا كثير. فنقول: لا ندعي العصمة للشيخ، لا ندعيها لا له ولا لأحمد بن حنبل ولا الإمام البخاري ولا الإمام مسلم ولا غير من سادات الأئمة. ولا شك أن الألباني رحمه الله لم يبلغ رتبتهم، لكن لا ندعي العصمة لأولئك فضلا ندعيها عمن تأخر، فضلا عمن قال بالتساهل ورمى الشيخ ممن ليس من أهل العلم. فنحن نقول: الشيخ رحمه الله إذا كان قد أصاب فهذا له فيه أجران، وإن غلط وأخطأ فله أجر واحد فهو دائر بين الأجر والأجرين، فما أخطأ فيه فهو مأجور معذور، وما أصاب فله الأجران. أما أن نأتي فنطلق هذه الكلمات جزافا فهذا كلام غلط ولا يصح، كلام غلط ولا يصح. وقد قلت ولا زلت أقول، من تأمل وتدبر كلام العلامة الألباني رحمه الله في كتابه السلسلة الضعيفة، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، من تأمل في هذا الكلام وهذا الكتاب والله كأنه يرى في نقده للأحاديث وتأمله وتدبره كأنه يقرأ لبعض الأئمة الذين سبقوا كالدارقطني وغيره في دقته رحمه الله. ولا يعني ذلك كما قلت الإصابة بكل ما ضعف، انتبه، قضايا ما يحتاج أن نعلق ونحشي، ما تحتاج إلى هذه الحواشي، لكن نقول فيه دقة رحمه الله وفيه ماذا. وهل ترون أن الرجل متعصب لهذا؟ فهذا لما كتب الكتاب الصحيحة الطبعة الجديدة الطبعات ذكر في مقدمته جملة من الأحاديث التي تراجع عنها، صحيح؟ ضره؟ ما ضره، هذا اجتهاده الذي بلغه وهذا الذي ظهر إليه. وأنا أعرف أنه تراجع عن حديث معين كتبه طالب له في كلية الحديث عام 1404 تقريبا، وأرسله إلى الشيخ، وعندي صورة من الحديث والتقريب، والشيخ قد حسن أو صحح نسيت يعني في في في المقبول عموما. وهذا الأخ ظهر له ماذا؟ ضعفه، فأرسله إلى الشيخ، والشيخ قد تراجع عن الحديث وجعله في الضعيفة وذكره في مقدمة مراجعاته. أعرف هذا الشاب وعندي الكتاب إلى الآن. فما ضر الشيخ رحمه الله؟ طالب في كلية الحديث، لكنه مؤدب، كتب ما يراه نصيحة، تراجع الشيخ الحمد لله وتراجع. فأما هذه الشنشنة وهذا التشغيب، كل يوم يطلعون يعني يخرج لنا بعبارة وبباقعة متساهل، إذن لا نأخذه في التصحيح والتضعيف، غير فقيه، ما هو له عالم بالحديث، غير فقيه، ما عنده فقه، مرجئ، لا عقيدة ولا حديث ولا فقه ولا شيء، إيش هذا الرجل؟ ماذا كان؟ ماذا كان؟ كان بين أظهر العلم، بين أظهر العلماء، يسمعون إليه ويذكرونه بالثناء الجميل الحسن ويعظمونه ويقدمونه، مثل الشيخ سماحة الشيخ عبد محمد بن إبراهيم رحمه الله، وشيخ مشايخنا عبيد الرحمن المبارك فوري رحمه الله وغيرهم، والشيخ عبد العزيز وغيرهم بن باز رحمة الله عليه وغيرهم من سادات العلماء ممن مات وممن بقي، نسأل الله أن يحفظ من بقي. وإذا به هذه العبارات متساهل، إذا كان من المتساهلين في التصحيح والتضعيف تأخذ مقالتها أو تنظر إليها؟ ما تنظر. في المقابل ليس بفقيه، محدث ليس بفقيه، فإذا ليس له فقه. وإذا جئنا إلى الباقعة الجديدة هذه أنه ماذا؟ مرجئ، ومقولة بعضهم أنه من غلاة المرجئة، عليه من الله ما يستحق. إذن لا تأخذ منه الاعتقاد ولا لا ينبغي النظر إلى هذا الرجل، ما ينبغي عده في العلماء، فهذا من الظلم. والمرء الذي يقول مثل هذه المقالات قد ظلم نفسه، قد ظلم نفسه وتجاوز حده، فليتق الله الناس يعني في في في في في مثل هذه المقولات. والله جل وعز محاسب جميعا بما يتكلم به العبد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أعد لهذا الكلام جوابا فتكتب شهادتهم ويسألون. أما تقول فلان وعلان ما ينفعه عند الله جل وعلا. طيب نقف السؤال هذا، نجيبه إن شاء الله للقاء القادم، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.